ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واشف صدورنا يا مولانا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين اشفي يا ربنا صدور المؤمنين اشفي يا ربنا صدر المؤمن وصدر المؤمنة اشفي يا ربنا صدر المبتلى والمريض من سحر عظيم وحسد وحقد دفين وعيون اشفي صدرها وصدر والديها وذويها يا ربنا بنصر عظيم بشفاء عظيم بأجر عظيم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم وينصركم عليهم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تخزي الظالم. اللهم اخزي الظالم يا ربنا. اللهم اخزي الفاجر يا ربنا قريبا وبعيدا ذكرا وأنثى يا مولانا يا ربنا. اللهم اخزي يا ربنا الإنس والجان من ظلم وسحر وحسد وحقد يا ربنا يا ربنا وعليك يا ربنا بظالم من الجن ظالم من الجن في الجسد ظلم طغى وبغى وعشق الجسد. اللهم إنا نسألك أن تخزيه يا ربنا ويخزهم وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد ويخزهم ويخزهم ويخزهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم. اللهم اخزي يا ربنا من سكن الرأس وملك الجسد, اخزي يا ربنا اخزي يا ربنا اخزي ماردا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وخاب كل جبار عنيد ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم. اللهم اخزي يا ربنا من سكن الجسد مرسولا بسحر مرسولا بسحر وعين ونفس وحسد. يا ربنا يا ربنا يا واحد يا صمد اخزي يا ربنا اخزي يا ربنا مرسولا بسوء مرسولا بسحر مرسولا بحسد مرسولا بحقد دفين مرسولا بحقد دفين مرسولا بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم. اخزي يا ربنا نفسا اخزي يا ربنا نفسا نفسا تعلقت نفسا تعلقت ظلما وحسدا وحقدا وانتقاما وعدوانا وهوى وعشقا وهوى وعشقا وهوى وعشقا وهوى وعشقا. اخزي يا ربنا من سكن العقل من سكن العقل من سكن العقل والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك. اخزي يا ربنا من سكن الشعر اخزي يا ربنا من سكن الشعر من سكن الشعر من سكن الشعر من سكن منابت الشعر من سكن منابت الشعر. اخزي يا ربنا نفسا نفسا في الشعر نفسا في الشعر نفسا في الوجه في الوجه في الوجه سكن في الوجه سكن في الوجه المليح الجميل سكن في الوجه المليح الجميل سكن في الوجه المليح الجميل. اخزي يا ربنا ساكنا اخزي يا ربنا ساكنا ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم. اخزي يا ربنا ظالما ملك الجسد ملك الجسد ملك الجسد هو الرئيس لعصابة في الجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك يا ربنا به وبمن بعثه عليك به يا ربنا ومرابطه وعقده ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم. اخزي يا ربنا ظالما اخزي يا ربنا فاسقا اخزي يا ربنا عاشقا اخزي يا ربنا مفرقا مفرقا بين الأزواج فرق بينها وبين زوجها فرق بينها وبين زوجها فرق بينها وبين زوجها فرق بينهما. اخزي يا ربنا ظالما اخزي يا ربنا اخزي يا ربنا فاسقا اخزي يا ربنا عاشقا اخزي يا ربنا عاشقا اخزي يا ربنا ساكنا ساكنا في الراس ويملك الجسد ساكنا في الراس واثر على الادراك واثر على الادراك مرسولا على الزواج مرسولا على الزواج فلا تتزوج أبدا مرسولا على الطلاق أن تطلق دائما ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم. اخزي يا ربنا ظالما اخزي يا ربنا ظالما سكن الشعر سكن الشعر سكن الوجه المليح سكن الوجه الجميل سكن حسن الجسم سكن حسن الجسم أتى عن طريق الحسد أتى عن طريق عين مربوطا بمرابط الأسحار مربوطا بمرابط الأسحار مربوطا بمرابط الأسحار. اخزي يا ربنا ظالما اخزي يا ربنا ساحرا ساحرا ساحرا ماردا ساحرا عفريتا ساحرا ساحرة ساحرة ثعبانا ثعبانا وحيا ثعبانا وحيا ثعبانا وحيا أسدا أسدا أسدا ظالما أسدا ظالما أسدا أسدا ظالما. أعيذك بالله العظيم من أسد وأسود من أسد وأسود من أسد وأسود أعيذك بالله العظيم من أسد وأسود أعيذك بالله العظيم وأعيذ الحاضرة وأعيذ الحاضرة والغائبة بالله العظيم من أسد من أسد وأسود من أسد وأسود من أسد وأسود. أعيذك بالله العظيم أنت والوالدين أنت والوالدين والإخوان أنت والوالدين والإخوان ومن يرقيكم من أسد وأسود من أسد أسد من أسد وأسود من أسد وأسود من أسد وأسود ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وعينك بالله العظيم من أسد من أسد وأسود من أسد من أسد من أسد من أسد من أسد من أسد من أسد من أسد من أسد من ذئب من ذئب من كلب من كلب أعيدك بالله العظيم من أسد من أسد من نمر من نمر من ضبع من ضبع من الجن الظالمين المتوحشين من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن المتوحشين الظالمين الباغين المعتدين من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى والملحدين والمجوس من الملحدين والمجوس والشيعة والشيوعيين والشيعة والشيوعيين والشيعة والشيعة والشيعة والشيوعيين بسم الله بسم الله أعيذك بالله العظيم من أسد من أسد وأسود من أسد وأسود من أسد وأسود من أسد أسد أسد أسد أسد أسد من أسد وأسود أسود أسود ثعبان ثعبان أسود ثعبان أسود حية حية حية حي رقاء رقاء هيا هيا هيا سوداء سوداء سوداء هيا ثعبان ثعبان ثعبان معه أجنحة معه أجنحة معه أجنحة معه أجنحة طيار طيار طيار غواص غواص غواص غواص غواص جن ريح ريح ريح يسابق الريح ريح ريح ريح ريح يسابق الريح أعيذك بالله العظيم من جن الريح ريح ريح ريح ريح من جن الريح ريح ريح يسابق الريح يسابق الريح يسابق الريح لا يحضر عند الرقية لا يحضر الرقية لا يحضر عند الرقية لا يحضر الرقية من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن له العقد له العقد في الجسد تؤثر عليك تؤثر على الوالدين تؤثر على الإخوان تؤثر على الإخوان مرسولا بسحر مرسولا من اليمن مرسولا من اليمن مرسولا من اليمن مرسولا من بني جلدتنا مرسولا من بني جلدتنا مرسولا من عمان مرسولا من عمان مرسولا من الشام مرسولا من الشام مرسولا من الشام مرسولا من الحبشة من الحبشة من السودان من السودان مرسولا من المغرب مرسولا من المغرب مرسولا من المشرق من المشرق من اندونيسيا والفلبين وماليزيا اللهم اني اعيذها بك اعيذها واهلها يا ربنا ومن يرقيهم اعيذها اعيذها بك يا ربنا واهلها ومن يرقيهم بك يا ربنا بك يا مولانا بك يا ناصرنا بك يا مولانا بك يا ربنا من أسد من أسد وأسود من أسد وأسود ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم بسم الله بسم الله بسم الله ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلها ولا تكن عليها بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اغفر الظالمين اللهم اغفر الظالمين اللهم اغفر الفاسقين اللهم اغفر الساحرين اللهم اغفر الساحرين الساحرين الساحرين الساحرين الساحرين اغفر يا ربنا أسدا أسدا وأسودا أسدا وأسودا أسدا وأسودا وجن الريح وجن الريح وجن الريح يسابق الريح وجن الريح وجن الريحة وجن الريحة وجن الريحة وجن الريحة وجن الريحة يريد أن يؤذيها وجن الريحة يريد أن يؤذيها سكن راسها سكن راسها سكن راسها ملك جسدها ملك جسدها ملك جسدها أعيذك بالله العظيم من أسد وأسود من أسد وأسود من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من سلاطين الجن من سلاطين الجن من فراعنة الجن من فراعنة الجن من فراعنة الجن من سلاطين الجن من شيوخ الجن من شيوخ الجن من الظالمين من الساحرين من الحاسدين من الحاقدين الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويخزيهم ويخزيهم. اخزي يا ربنا ظالمة، اخزي يا ربنا فاجرة، اخزي يا ربنا موكلا بسحر علوية، موكلا بسحر علوية، موكلا بسحر علوية، موكلا بسحر علوية، علوية علوية، موكلا بسحر علوية، موكلا بسحر علوية، موكلا بسحر علوي علوي علوي علوي علوي علوي. عن طريق الكواكب والنجوم، عن طريق الكواكب والنجوم، عن طريق الشمس والقمر، عن طريق الكواكب والنجوم، عن طريق الشمس والقمر، عن طريق أشجار عالية معقود فيها، معقود فيها، مربوط فيها، مربوط فيها، مربوط فيها، معقود فيها، على ذبذبات تأتي إليها على رأسها، على رأسها، وعلى بلاغات للساحر، وعلى بلاغات تأتي للساحر، تأتي للساحر من ساحرين في الرأس وممن حولها، وممن حولها، ممن يخدم، ممن يخدم، ممن يخدم السحار ويحرس الأسحار والعقاد. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من رصد، من رصد، من رصد، رصد يرصدك، يرصد تحركاتك، يرصد تحركاتك، يرصد أخبارك، يرصد أخبارك، ويعطي الساحرة الملعونة، ويعطي الساحرة الملعونة. بسم الله يرقيك من رصد، رصد، رصد، رصد. اقطع يا ربنا آثارهم، اقطع يا ربنا آثارهم، اقطع يا ربنا اتصالاتهم، ويخزهم ويخزهم، ويخزهم ويخزهم. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك، بسم الله من رصد، رصد. يتتبعون آثارك، يتتبعون آثارك، يعرفون أخبارك، يعرفون أخبارك، ويرسلونها للساحر، ويعطون الساحر، ويعطون الحاسد، ويعطون الساحر والحاسد الأخبار بأمتها، الأخبار كلها. بسم الله، بسم الله يرقيك يا مت الله من أسد وأسود، ومن يترصدك، وممن يتربص بك الدوائر، ممن يتربص بك الدوائر. بسم الله، بسم الله يرقيك ممن يتربص، ممن يترصد، يترصد ويتربص، يترصد، يترصد، يترصد. بسم الله يرقيك من رصد، من رصد عليك، من رصد، رصد، رصد، رصد، رصد عليك، رصد عليك. ظالمين ساحري، حاسدين حاقدي، عاشقين عاشقين، ومن ملوك الجن، ومن أمرائهم، ومن سلاطينهم، من ملوك الجن، ومن سلاطين، ومن شيوخهم، ومن شيوخهم، ومن عظمائهم، ومن بغاتهم، ومن معتديهم. بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقيك من أسد وأسود. بسم الله يرقيك، بسم الله، بسم الله يرقيك، بسم الله. من أثر عظيم، من أثر عظيم، من راصدين لك، من راصدين لك، من متربصين بك، من راصدين لك، من متربصين بك. بسم الله، أعوذ بالله العظيم من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، سكون شر غاسق إذا وقب، سكون شر النفاثات في العقد، سكون شر حاسد إذا حسد. أعيدك بالله العظيم، أعيدك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعيدك بالله العظيم من أسد، من أسد وأسود، من أسد وأسود. ظالمين ساحرين، حاسدين حاقدين، باطشين باطشين، جبارين معتدين، جبارين معتدين. وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. ويخزهم ويخزهم ويخزهم، ويخزهم وينصركم عليهم، ويخزهم وينصركم عليهم، ويخزهم وينصركم عليهم. ويخزهم ويخزهم. اخزي يا ربنا ظالمة، اخزي يا ربنا ساكنة، وعاشق للجسد، وعاشق للجمال، وعاشق للشهوة، وعاشق للفرج، وعاشق للفرج. اخزي يا ربنا نفسها، نفسها تعلقت حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما. اخزي يا ربنا شيطان عريض، اخزي يا ربنا شيطان عريض. ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ويخزهم ويخزهم، ويخزهم ويخزهم، ويخزهم ويخزهم، ويخزهم ويخزهم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، وخاب كل جبار عنيد. وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد. قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم يعذبهم الله بأيديكم بأيديكم بأيديكم بأيديكم ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعذبهم يعذبهم بأيديكم بأيديكم بأيديكم بأيديكم بأيديكم يخربون بيوتهم بأيديهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وأيدي المؤمنين. يا ربنا يا ربنا يعذبهم الله بأيديكم يعذبهم الله بأيديكم بأيديكم بأيديكم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم. يخزهم يا ربنا معلمين ساحرين حاسدين حاقدين عاشقين مفرقين مفرقين مفرقين مفرقين بين المرء وزوجه وعطلين عن زواجه وعطلين عن دراسة وعطلين عن توفيقه وعطلين عن دراسة معطلين عن توفيقه معطلين معطلين معطلين معطلين ميئسين ميئسين. يا ربنا عليك بهم ظالمين ظالمين ظالمين ظالمين عليك بهم يا ربنا جبارين معتدين جبارين معتدين عليك بهم يا ربنا. وإذا بطشتم بطشتم جبارين وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. يا ربنا يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا يا مولانا ولا تنصر علينا بسم الله. ويخزهم ويخزهم يعذبهم الله بأيديكم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخذ الظالمين الظالمين اخذ يا ربنا الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين المعتدين الجبارين المعتدين. اللهم اخذهم يا ربنا سكنوا الرأس سكنوا الشعر الشعر الشعر سكنوا المخ والمخيخ سكنوا مراكز الإحساس سكنوا العقل العقل العقل العقل إدراك سكنوا الوجه المليح سكنوا الوجه المليح قبحوا المنظر عند زوجة قبحوا الوجه عند زوجة قبحوا الوجه عند زوجة قبحوا الجسد عند زوجة قبحوا الأخلاق عند زوجة. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد. ويخزهم ويخزهم ارزي يا ربنا من سكن القلب من سكن القلب والصدر من سكن القلب والصدر من سكن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن ورحمها ورحمها البطن البطن البطن البطن البطن ارزي يا ربنا من سكن البطن اخزي يا ربنا المربوطة اخزي يا رب اخزي يا ربنا المربوطة المربوطة المربوطة المربوطة المربوطة المربوطة المربوطة المربوطة المربوطة. ربط نفسه بالجسد ربط ربط عمره بالجسد لئلا يخرج منها لأجل عشق عظيم لأجل عشق عظيم لأجل عشق عظيم لأجل خدمة للساحر الملعون لأجل خدمة خدمة للساحر الملعون الظالم العدو العدو اللدود. عليك بهم يا ربنا أجمعين عليك بهم يا ربنا وقطع يا ربنا وهتك ومزق شباك السحر شباك السحر شباك السحر شبكة السحر شبكة السحر شبكة السحر على الجسد على الجسد الحبي النفيل الحبي النفيل على المنع على المنع على الرفع على الرفع على الرفض على التعطيل على التعطيل على ربطها في بيت أبيها وأمها على الربط على الربط على التعطيل على التعطيل على الآلام والأوجاع على الأسقام على الأسقام على الجنون والخبال على الجنون والخبال على الآلام والأوجاع على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق وعلى الشقاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق مع زوج أبدا مع زوج أبدا. بسم بالله بسم الله أعيدك بالله العظيم أعيدك بالله العظيم من أسد وأسود من أسد وأسود ويخزيهم ويخزيهم ويخزيهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويخزيهم ويخزيهم يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا الظالمين عليك بهم يا ربنا الساحرين سكنوا الرأس وملكوا الجسد سكر الرأس وملك الجسد حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم بسم الله بسم الله أرقي قيامة الله أرقي قيامة الله من أسد وأسود بسم الله يرقيك أنت والوالدين والوالدين بسم الله يرقيك أنت والإخوان أجمعين بسم الله يرقيك من أسد وأسود ويخزيهم ويخزيهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم ويخزهم اخزي يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين معتدين ظالمين طاغين باغين باغين عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا